وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يعقل هذه الأمثال وهذه الآيات إلا العالمون، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.